المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في باب الحيض وجوابها لعيد وأصحابه. سؤال: ما الذي يحرم على الحائض والنفساء؟ جواب: يحرم عليهن 9 أشياء: الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت التلويث، والطلاق والوطء في الفرج. سؤال: ما هو القول الصحيح في الذي تفعله الحائض والمستحاضة التي يختلف عليها الدم بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر ونحو ذلك؟ جواب: الصحيح في ذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وجملة من الأصحاب، ولا يسع النساء العمل إلا عليها، أنها تجلس من حين ما ترى الدم وتترك العبادة، فإذا انقطع اغتسلت وتعبدت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت أو زادت أو نقصت، فتجلس للدم بمجرد ما تراه من غير تكرار، والله أعلم. سؤال: إذا كان يأتي المرأة الدم في كل شهر 20 يوما وينقطع باقي الشهر، ماذا تفعل؟ جواب: تجلس عادتها إن كان لها عادة، وإلا جلست التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أو 7 من كل شهر. سؤال: إذا رأت الحائض صفرة أو كدرة، فهل هو حيض أو طهر؟ جواب: إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهو حيض، وإلا فطهر. سؤال: ما الذي تفعله المستحاضة ونحوها إذا أرادت الصلاة؟ جواب: تغسل فرجها وتعصبه عصبا يمنع الخارج، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذلك من به سلس بول ونحوه، فإن لم يمكن العصب صلى على حسب حاله، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ويستحب لها الاغتسال.